إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، حديثنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء الذي أدعو الله عز وجل أن يكتبني وإياكم فيه من عتقائه من النار، وأن يدخلنا الجنة في صحبة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، حول اسم من أسماء الله تبارك وتعالى التي تملأ القلب بالرجاء في الله وحسن الظن في الله. اسم يفتح الآفاق من انشراح الصدر وانبعاث روح التفاؤل والرجاء وعدم اليأس وعدم القنوط، إنه اسم الله التواب. أيها الأحباب الكرام، ولكي نفهم كيف نتعبد لله عز وجل باسمه التواب، لأني ألاحظ أن الكثير من الناس يفهم هذا الاسم فهما قاصرا ليس كاملا، فإنه ليس اسما متعلقا بحالة انتقال من عبد عاص إلى عبد قد رجع إلى الله عز وجل وانتهت العبودية عند هذا الحد. هذا هو القصور الكبير في فهم هذا الاسم، إن هذا الاسم معك في لحظة تحولك من المعصية إلى الطاعة، ومعك حتى الممات. ليس لأنك لبشريتك كثير الخطأ وتحتاج أن تجدد التوبة إلى الله عز وجل دائما، ولكن هناك سبب آخر، وهذا هو الذي قل من يفهم هذا الاسم، لأنه لم يستوعب أن اسم الله التواب يشمل هذا المعنى. مفهوم أيها الأحبة، المعنى الأول أن العبد يتوب إلى الله عز وجل ويتعبد باسمه التواب حينما يترك المعصية إلى الطاعة، ولكن ماذا تفعل في قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ في آية مدنية يدعو الله عز وجل جميع المؤمنين إلى التوبة، هل الجميع عصاة؟ هل هذا المجتمع تدنس كله بالمعصية فأمرهم الله عز وجل بالتوبة؟ وماذا تفعل في قول الله عز وجل حينما يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ يكلم الله نبيه بقوله إنه كان توابا، يا محمد إن ربك تواب، والسورة كل خطابها للنبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك معصية؟ إذن المعنى ليس قاصرا على لحظة التحول من المعصية إلى الطاعة، بل هو أشمل من ذلك بكثير. ويتبين ذلك أيها الأحباب الكرام حينما نفهم فقط معنى الاسم. وأنا أتعهد لحضراتكم أن الكثير من الأسماء الحسنى إذا فهمت فقط معنى الاسم انفتحت أمامك آفاق عظمى وكبرى في العبودية لله عز وجل بهذا الاسم. فالتواب أصله من توابا، مادة التاء والواو والباء، وتواب معناها رجع، رجع. طيب هنا حالة مفهومة حالة رجوع العبد عن المعصية، وهذا هو المعنى المشهور للتوبة، أن يرجع العبد عن المعصية إلى الطاعة. وبهذا يفسر أو تفسر التوبة هنا بالرجوع عن المعصية إلى الطاعة. فماذا عن المقام الآخر؟ وماذا عن معنى التوبة حينما أمر الله عز وجل، وهذا على سبيل المثال للحصر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وماذا عن معنى إنه كان توابا حينما توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكون هذا هو المعنى الآخر الذي يلزمك في ترقيك وفي علوك. وكلما ازددت معرفة بالله عز وجل وازددت طاعة فزادت العبادة، وزاد وتحسن كيف العبادة. صليت لربنا كثير على سبيل المثال، أكثرت من النوافل، وفي ذات الوقت بخشوع قلب وإقبال على الله عز وجل. هذا هو المعنى الآخر. توب أي رجع. رجع كيف تفسر؟ رجع عن المنزلة الإيمانية الأقل إلى المنزلة الإيمانية الأعلى. فيكون معنى التوبة هنا الترقي، الترقي في درج الإيمان وسلم الإيمان. فانظر مثلا على سبيل المثال كما قلت الصلاة أو القرآن الكريم، كيف يترقى الإنسان وكيف يتحقق التوبة بهذا المعنى في حال إنسان؟ إنسان كان هاجر للقرآن، هاجر للقرآن، لا قراءة ولا حفظ ولا عمل ولا تطبيق ولا تداوي ولا أي حاجة، وبعدين قرر يتوب لربنا. التوبة أخذت إنه إزاي يهجر القرآن الكريم؟ إزاي إنسان يهجر؟ طبعا معصية ما في شك، هجر القرآن قراءة وحفظا وعملا ده الأهم، هذا والذي يجعل هجر القرآن معصية، عمل إنسان لا ينفذ يبقى عاصي. فقرر إنه لا يهجر القرآن الكريم، فرجع إلى التلاوة وبدأ قلبه يتأثر ويلتزم ما أمر به القرآن وينزجر عما زجر عنه القرآن، يبقى ده تاب عن المعصية. فلما تاب عن المعصية بدأ يبقى فيه ورد ثابت من القرآن، بيقرأه بلا روح. بس ليه بلا روح؟ لأن لا يمكن واحد كان نافر من القرآن الكريم، وتاني يوم يبقى قمة الخشوع والبكاء مع القرآن والفهم والاستيعاب والإدراك للقرآن. ده مستحيل. إنما المسألة تأخذ تدرجا. بدأ يقرأ القرآن، ورد ثابت من القرآن، أدي درجة حلوة. بدأ يتعلم القرآن ويفهم القرآن، كده ارتقى. بدأ مع القرآن الكريم يتباكى، بدأ يبكي مع القرآن، يخشع مع القرآن الكريم، يصلي بالقرآن في قيام الليل، يبكي من تلاوة القرآن وهو يصلي قيام الليل. تدرج. أول لقطة انتقال من المعصية إلى الطاعة أنه ترك هجر القرآن وتابع عن هجر القرآن. بعد كده بدأ يتدرج لدرجة أنه يبكي مع القرآن في قيام الليل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقل من المعصية إلى الطاعة بالمعنى الأول، وتدرج حتى وصل إلى حال أهل الظل، ظل العرش يوم القيامة مع القرآن الكريم بالتدرج والترقي والعلو، الانتقال عن المنزلة الإيمانية الأقل إلى المنزلة الإيمانية الأعلى. هذا هو معنى اسم الله التواب. الأمر الثاني والمعنى الثاني حول اسم الله التواب، أنت تقرأ في القرآن الكريم عن الثلاثة الذين خلفوا، يقول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. أي إنسان واحد، تخيل كده إنسان لم يقرأ ولم يستوعب أسماء ربنا ولم يدرس أسماء ربنا، فقرأ ثم تاب عليهم ليتوبوا، فسيقف حائرا، كيف ذلك؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا، هو مفروض أن هم يتوبوا فيتوب عليهم. إذن هناك توبة من الله عز وجل تسبق توبتك أنت إليه سبحانه. هي لا يمكن يكون توبة ربنا تسبق توبتك، إن ربنا يتقبل توبتك قبل أن تتوب. المعنى ده غير صحيح. ربنا عز وجل قبول للعمل بعد العمل وليس قبل العمل. إذ كيف يتقبل الله عملا غير موجود؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا، إذن لها معنى آخر، لها معنى آخر. ما هذا المعنى الآخر؟ أن توبة الله عز وجل على العبد قسمان: توبة سابقة على توبتك، وتوبة لاحقة لتوبتك. تخيل ليه؟ عشان كده تفهم وتستوعب أن الله ليس من أسمائه التائب، مش من أسماء ربنا، إنما من أسماء ربنا إيه؟ التواب، أي الكثير التوب. حضرتك لما بتتوب عن المعصية يتوب الله عليك مرتين. ده الملف كده على بعض، ملف التوبة كده على بعضه. حضرتك تبت مرة، ربنا تاب عليك مرتين. المرة الأولى أعجب من الثانية، يعني أنا منبهر طبعا بالثانية، اللي هي إن أنت برغم جرأتك على ربنا إلا إنك لما تبت ورجعت لربنا تقبلك. وهذه عظيمة جدا جدا، ولا تجد مثل هذا المعاني كما هي عند الله عز وجل. إنما الأعجب توبة الله عليك قبل توبتك. ما معناها؟ ما معنى أن يتوب الله عليك قبل أن تتوب؟ هل تعلم أخي في الله أن لولا توبة الله عز وجل عليك قبل أن تتوب ما استطعت أن تتوب؟ لولا توبة الله عليك قبل أن تتوب ما استطعت أن تتوب. ثم تاب عليهم ليتوبوا، لو لم يتوب عليهم ما تابوا وما استطاعوا أن يتوبوا. وأنت لولا توبة الله عليك ما استطعت أن تتوب أبدا، ولا كنت هنا الآن في بيت من بيوت الله، ولا كنت في المعصية مطرودا بعيدا ما فتح لك ولا انشرح صدرك أن تدخل بيتا من بيوت الله، لتعرف كم أنك غارق في فضل الله سبحانه. أن توبة الله عليك. فالفعل ابتداء من الله. ما معنى توبة الله على العبد السابقة على توبته؟ عشان تعرف ربنا تواب، عظمة صفة التوبة من الله عز وجل حاجة عظيمة جدا جدا. يا سلام، ما أعظم الله! وده أنا عايز نستشعره، أريد أن نستشعره اليوم. ما أعظم الله! أريدك أن تفرح بربك، أريدك أن تسعد أنك عبد لله تبارك وتعالى، تبقى فرحان، حاسس بالفخر، حاسس بالعظمة، حاسس بالغبطة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى الذي تعرفت عليه اليوم أو ستتعرف عليه اليوم أكثر وأكثر باسمه التواب، إنك تحمد ربنا إنك عرفته وتحس بالفخر، وتحمد ربنا إنك عرفته وانت عايش. وحاجة كمان، أريدك أن تشعر بشره لتعلم المزيد عن ربك. شيء مخجل جدا أن يكون الإنسان عارفا كل شيء عن أحد غير الله، وعند ربنا مش عارف حاجة. اسأل نفسك كده سؤال، وهذا أكرره كلما تحدثت عن أسماء الله الحسنى. اسأل نفسك سؤال، لو أعطيتك هذا الميكروفون بعد الخطبة مثلا وقلت لك كلمنا عن ربنا، بلاش دي، سجل فويس وابعته للناس عن ربنا، هتتكلم قد ايه؟ هتتكلم قد ايه؟ اكتب مقالة عن ربنا، هتكتب كم صفحة؟ كم كلمة؟ كم جملة؟ تقدر تقعد تتكلم مع أصحابك عن ربنا قد ايه؟ اتكلم لغاية ما تجيب آخرك عن ربنا، هتتكلم قد ايه؟ وبعدين شوف حد تاني من المشاهير واقعد اتكلم عنه، هتتكلم عنه قد ايه؟ حاجة مخزية، حاجة مخجلة. بلاش مخزية دي، خليها لفظة يعني أحن شوية، حاجة تصيبك بالخجل بينك وبين ربنا. أنا لا أطالبك أن تصرح لنا على الملأ المقارنة بين الوقت الذي ستتكلم فيه عن ربنا والوقت الذي ستتكلم فيه عن الشخصية الأشهر في حياتك. لا أريدك أن تصرح بذلك، بس جرب كده مع نفسك، هتلاقي نفسك حاسس بالخجل. ليه ما عرفش عن ربنا إلا المعلومات دي، مع إن المعلومات عن ربنا لا تنفد، لا تنفد. وأحب أن أذكر نفسي وحضراتكم أن الحديث عن الله عز وجل يختلف عن الحديث عن أي حاجة ثانية. أنا لو بكلم حضرتك عن قيام الليل، وما أرق الحديث عن قيام الليل، عشان قلبك يشحن بالإيمان لابد أن تنفذ قيام الليل، وتقعد تجاهد نفسك في قيام الليل، وتقعد شهور تصلي قيام الليل، وسنين تصلي قيام الليل، لغاية ما تبدأ تحس بجمال قيام الليل، ويأتي قيام الليل ويزيد الإيمان في قلبك. أما مجرد أن تسمع عن الله أو تقرأ عن الله تشعر وكأن قلبك سكب فيه الإيمان. أجمل جلسة إيمانية لما نقعد نتكلم عن ربنا، أجمل لحظة تقعد تذاكر فيها في حياتك لما تقعد تذاكر في اسم من أسماء ربنا جل جلال الله. توبة ربنا السابقة معناها أن يشرح الله صدرك للتوبة كده وبس؟ لا، ليس الأمر بهذه البساطة. أولا، نعمة شرح الصدر دي عظيمة وفضل من ربنا. ولو لم ينشرح صدرك ما عبدت أصلا، ده عموما كمبدأ عام، ده ربنا عز وجل امتن على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأريدك أن تستحضر إن النبي أصلا صلى الله عليه وسلم حبه للعبادة يعني على الفطرة، عارف على الفطرة ليه؟ لسببين أساسيين خاصين بالنبي عليه الصلاة والسلام. السبب الأول حدث شق الصدر، واستخرج جبريل حظ الشيطان من قلب النبي، وغسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية القرين، يبقى الداخل مفيش أنظف منه في الوجود، مفيش. عشان كده فطرة النبي منطلقة على الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها، ومفيش حد زي النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية، في مشاكل من الشياطين حواليك، القرين. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير. دي مش عندك. ومع ذلك، ومع ذلك يقول الله لنبيه، أنا بقول الحتة دي عشان تعرف قد إيه خير ربنا أنت غرقان فيه. يقول الله لنبيه: ألم نشرح لك صدرك. مش معناها أبدا، اوعى تفهم معناها غلط. ليس معناها ألم نجعلك سعيدا، يعني منفتح كده منطلق وفرحان على طول، ليس هذا هو المعنى. ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نلين قلبك للطاعة، أي ألم نجعل قلبك لينا للعبادة والدعوة والبلاغ عن الله تبارك وتعالى، ألم نحبب إليك الإيمان. هو ده نعمة شرح الصدر. أنت بنعمة شرح الصدر قاعد في بيت ربنا، بنعمة شرح الصدر بتمسك المصحف وتقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بنعمة شرح الصدر بتروح تحج وتعتمش، بنعمة شرح الصدر بتزكي وتنفق أموالك في سبيل الله، كل ده بنعمة شرح الصدر. فدي نعمة من ربنا، فضل من ربنا. فإن ربنا يشرح صدرك للتوبة هذا فضل عظيم من الله، والأمر ليس قاصرا على ذلك. يعني هي شوف، شوف ربنا ما أعظمك يا رب، ليس فقط شرح الصدر، إنما أسباب مادية، أسباب حقيقية يوجدها الله جل جلاله أمامك لتأخذ بقلبك إلى الله. أسباب حقيقية زي إيه؟ لكي نفهم ذلك دعني أعطيك مثلا. لو في مثلا أو قلب العاصي كالغرفة، أوضة مظلمة، الأوضة المظلمة دي فيها لمبة، اللمبة دي متصلة بمفتاح، عشان تنور عايزين نضغط ضغط على هذا المفتاح، نضغط ضغط على المفتاح تنور، خلاص بقت نور. قلب العاصي كده ضغط على المفتاح فينور، يستنير القلب بنور الإيمان، ويعرف القلب ربه تبارك وتعالى ويجد حياته مع ربنا سبحانه وتعالى. طيب سهلة، هتقول لي سهلة نضغط على المفتاح، ما هو حضرتك ما انتش عارف المفتاح، أنت لا تعرف المفتاح. من الذي يعرف المفتاح؟ الذي خلقه الله يعلم ما الذي يؤسس في قلبك. في إنسان المؤثر في قلبه آية قرآنية يسمعها لك، تخيل يسمعها لك. في إنسان المؤثر في قلبه جنازة يحضرك الجنازة، تخيل يحضرك الجنازة. في إنسان لا، كل ده ما يجيبش معاه، إنما عايز حد يكلمه ويزن عليه، ربنا ييسر لك اللي يكلمك عنه ويصر على ذلك. تخيل. وبص كده، انا عايزك ترجع كده بالتاريخ للحظات تحولك وتركك المعصية الى الطاعة، وشوف ربنا عمل معك ايه عشان تيجي. احد الشباب يقول لي عن سبب التزامه، بيقول انا كنت بصحى دايما اصلي الجمعة في مسجد جنبي في ربع ساعة بيخلص، وفي ثانية كده وبنزل على الإقامة وبصلي عشان أبقى صليت الجمعة، ومش بصلي إلا الجمعة. ففي مرة صحيت متأخر لقيت المسجد خلص، رحت مسجد آخر، الناس كانوا جايبين شيخ طول قعد كده حوالي ساعة ساعة لربع، ده كان زمان من حوالي 10 سنين. المهم الشيخ شيخ رقيق جدا ومعروف، شيخ مؤثر جدا جدا، هو مش طايق يسمعه أصلا قبل كده، بس جاء المسجد والشيخ في نهاية الخطبة طلقات نارية. اسأل أي داعية في الدنيا اسأله كده قول له. بيجي عليك لحظات وانت على المنبر تقول جمل انت مش محضرها ولا مرتب لها، يقول لك ايوه فتح ربنا على المنبر مختلف عن غيره تماما. السر ايه؟ السر في من يتلقون. ربنا سبحانه وتعالى اجرى كلمات على لسان هذا الشيخ لاجل هذا الشاب الذي جاء. يبقى إدارة المسجد اتفقوا مع الشيخ من شهور، والشيخ جاي من محافظة أخرى، والراجل ده صحي متأخر، والمسجد التاني خلص بدري عشان يضطر يجي هنا ويضطر يسمع الراجل ده الشيخ ده، والشيخ يقول الكلمات المؤثرة في قلبه فينفعل ويرجع إلى بيته يبكي طول اليوم، لم يستطع أن يطعم طعاما ولا أن يشرب شرابا، ومن لحظتها وهو من التائبين المحبين لله ولرسوله حتى الآن. تخيل، تخيل شاب آخر أنا شفته مرة، الشاب ده شفته يعني حاجة كده ما بيصليش طبعا وحاجة مش كويسة خالص، وبعدين مر شهر واحد فقط وجدته قد أثر ظهرت عليه أثار التدين والالتزام والطاعة، فسألته فقال أنا واحدة قريبتي ماتت، وبعدين والدي كان مسافر وأخويا ما كانش موجود وكان لازم أنا اللي أحضر من الأسرة، فروحت حضرت الجنازة، لما شفتها من شايلينها رايحين يدفنوها أثر في قلبي جدا ومن لحظتها حتى الآن. القصة الثالثة الأولى لحضرتكم من الصالحين من زمان، كان فيه واحد قاطع طريق مجرم. قاطع طريق ده له مصطلح كده في زماننا معروف، كان هذا الرجل إذا دخل بلدا بث الرعب فيها صيته، تخيل مجرد بس أنه يتسمع أنه موجود. وقرر أن يسطو في ليلة من ليالي على بيت من البيوت، قرر أن يسطو على بيت من البيوت. وصل الفضيل إلى بيت الرجل، صعد الجدار، فضيل العاصي قاطع الطريق. كان هذا البيت بيت رجل من أهل قيام الليل، من أهل قيام الليل، وورده النهاردة الليلادي مع سورة الحديد. حاجة عجيبة، انت حضرتك لو بتمسك المصحف تقرأ هتقرأ مثلا المفصل من قاف للآخر، سورة هود، سورة يوسف، يعني سورة الحديد ما بتجيش على بال كتير من الناس، بس ده ورده النهاردة ربنا مرتبها. وبعدين ربنا عز وجل يجعل يقدر ان صاحب البيت يكون من اهل قيام الليل، لان القرآن في قيام الليل له طعم تاني وله نفاذية للقلب مختلفة تماما. وما صلاة التهجد منكم ببعيد، قرآن الليل قيام الليل حاجة تانية خالص. وإذا بهذا الرجل يصعد الجدار، فضيل يصعد الجدار، والرجل قام يصلي ويقرأ القرآن، ويتزامن لحظة استواء الفضيل بن عياض على قمة الجدار ثانية ويقفز داخل البيت، يتزامن استواءه على قمة الجدار مع تلاوة هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه هي الآية التي هي مفتاح قلب الفضيل بن عياض. الفضيل لا جنازة تأثر فيه ولا شيخ يقف يكلمه يأثر فيه ولا أي حاجة تأثر فيه، إنما هي آية، وكانت هي هذه الآية: ويقدر الله أن تخرج من فيه قائم قانت بالقرآن لتكون في قمة التأثير. وإذا بالفضيل بن عياض وهو على قمة الجدار برغم أنه في حالة يحب أي مبتلى أن يستر وهو عليها، إلا أنه فقد توازنه وصاح بأعلى صوته: بل آن يا رب، بل آن يا رب، ثم نزل عن الجدار. فضيل النازل عن الجدار هو عابد الحرمين. منذ ثوان كان فضيل الصاعد على الجدار هو قاطع الطريق، تغير من بهذه الآية، من الذي تاب عليه؟ من الذي هيأ له الأسباب؟ من الذي رتب له كل هذا الترتيب؟ من الذي جعل صدره ينشرح لأن يرجع إلى الله ويأخذ القرار بالتوبة؟ ثم تأتي التوبة الثانية وهي قبول الله عز وجل لتوبتك. ما أعظم الله. نكمل في الخطبة الثانية بإذن الله. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هناك أمران أود أن أقولهما قبل أن أترك هذا المقام. وطبعا الحديث حول اسم الله التواب واضح جدا أنه خصب وغني وكثير جدا، ولكن أود أن أركز على أمرين. الأمر الأول، من الذي يختاره الله تبارك وتعالى ليهيئ له السبب يتوب الله عليه أولا؟ من الذي يختاره الله؟ والجواب، الذي يختاره الله تبارك وتعالى هو الصادق في طلب التوبة. ينبغي أن نعلم أن كل العصاة أو جل العصاة يحبون أن يتركوا هذه المعاصي. فيش واحد عاصي إلا ومتضايق، نفسه يبقى كويس، نفسه يبقى صالح، نفسه يبقى إنسان من غير هذه المعصية، ولكن حب للمعصية مسيطر عليه، فرغبته أن يترك المعصية هي رغبة غير صادقة. ده إنسان صعب جدا أن تأتيه توبة الله ومعونة الله. إنما هناك أناس عصاة يرغبون أن يتوبوا إلى الله وصادقون في ذلك، ويتمنون اللحظة ويرجون اللحظة التي يرجعون فيها إلى الله، ولكنهم ضعاف، وكلنا ضعاف، كلنا بلا معونة الله لا نستطيع أن نحقق شيئا ولا نستطيع أن نفعل شيئا إطلاقا. فهؤلاء هم الذين تأتيهم معونة الله. فارق بين الراغب وبين الصادق، فتأتي المعونة من الله للصادق ولا تكفي الرغبة، لا بد مع الرغبة من صدق في طلبك لأن تتوب إلى الله عز وجل، إنك تكون صادق، إنك تكون عايز ربنا بجد، تريد طريق ربنا بصدق، هنا تأتيك معونة الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، حكيم. يعني مثلا لو إن مثلا عندك ولدين، ولد تديله مثلا 200 جنيه ينفقها بحساب وعارف هو بيعمل ايه، ولد تاني يبددها في اشياء تافهه لا قيمه لها، هتعطي ده زي ده؟ صعب جدا جدا، صعب، تبقى مش حكيم. يبقى انت بتعطي انفاق على ابنك بقدر حكمته، هي دي الحكمه، والله احكم الحاكمين، لا يمنح المعونه على التوبه الا لمن يرغب فيها بصدق، ولا تكفي الرغبة اللي هي لمجرد الاستحسان. حاجة كويسة ان ابقى صالح وابقى كويس، بس ده مش عايز. من لا يرغب بصدق لا تأتيه المعونة. الامر الثاني المتعلق باسم الله التواب، الكثير من الناس يتخيل انه تاب وما تاب. ازاي؟ عبودية غلط. أسألك سؤال بسيط جدا، لو واحد مثلا عمل عملية تجميد مؤقت للمعصية، يعني جاء رمضان مثلا على سبيل المثال، جاء رمضان فقال لا بقى أنا أحفظ لساني عن كل كلام قبيح عشان الصيام، وغض بصر عشان الصيام، وما أعملش ذنوب عشان الصيام. خلاص كويس، الصيام أنت حافظت عليه. هل حضرتك لو مت على هذه الحالة هتموت تائب؟ هتبقى عند ربنا تائب لمجرد انك وقفت المعاصي؟ هل يكفي مجرد توقيف المعصية والامتناع عن المعصية انك تكون عابد لله اسمه التواب وتموت تائب؟ ولا لو مت هتموت على المعصية؟ هو الانسان اللي كتير من الناس مش ينساه ولا يتذكره، مش هقول يجهله، لا يتذكره، أن العبد لو وقف المعصية، هو موقف المعصية ومات وهو موقف المعصية، هيموت عاصي لأنه ما تمشي منها. هو حضرتك مثلا، هل على سبيل المثال الزاني ده بيزني كده طول حياته باستمرار؟ لا، ده مواقف. لو مات بين المواقف يموت زاني ولا تائب عن الزنا؟ يموت زاني. وهكذا الشأن في كل المعاصي، طالت المدة أم قصرت؟ طب أمال إزاي يموت تائب؟ أي حد لكي يموت تائبا لابد من الندم، لازم الندم، إنك تستكر ذنبك، استغفر الله. إيه زعلان؟ آه طبعا، ده أنا زعلان جدا ومتأثر جدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: تقطعها التوبة. يبقى الندم لازم، ندم مش مجرد توقيف وانت مش زعلان من نفسك انك عملت ذنوب، لازم ندم. اتنين، انك توقف المعصية، خلاص ده متفقين عليه. تلاتة، وده الاخطر، العزم على عدم العودة. العزم على عدم العودة، النية الا ترجع الى هذه المعصية ابدا طوال حياتك. بهذا تكون تائبا، وبدون هذا لا تكون تائبا، إن لم تتواجد جواك النية. يعني اللي جاء في رمضان وقال أنا أحفظ لسانه عشان الصيام، وما نواش إنه يحفظ لسانه طول حياته، ما تابش، ما تابش. أنا بدي رمضان كنموذج عشان المفروض نفهم بس منه، إنما مش المقصود، لأننا لسنا في رمضان. لو قال أنا هغض بصري عشان الصيام وما نواش انه مش هيرجع تاني لاطلاق البصر، ما تابش. هذا لم يتب، لابد من العزم الاكيد الا تعود الى المعصيه ما عشت. طب افرض رجع، يبقى ذنب جديد محتاج توبه جديده، تاب. رجع تاني يتوب تاني وتالت وعاشر. لو مات يموت تائب، انما اللي مجمد الذنوب دون عزم صادق انه ما يرجعش تاني، ده هيموت عاصي. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا وان يشرح صدورنا للتوبه. نحتاج الى وقفه مع انفسنا، ندعو ربنا تبارك وتعالى، نقر لربنا بالفضل كله، واننا نحتاج الى مدد منه ومعونه، نحتاج الى ان يتوب علينا. اللهم توب علينا توبة ترضيك يا رب، اللهم إنا نسألك توبة ترضيك عنا يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اشرح صدورنا لما تحب وترضى يا رب. نحن فقراء ضعفاء، نحتاج إلى مدد منك، نحتاج إلى معونة منك، نحتاج إلى تيسير منك. فيسر لنا المتاب، يسر لنا المتاب، اللهم يسر لنا المتاب، اللهم يسر لنا رجوعا إليك بلا انفضاض عن طريقك ما عشنا يا رب. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ومرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.